يقول في بعض البلاد تأخذ الدولة الزكاة من المعاش وتقول إنها تعمل فيها مشاريع كطرق ومستشفيات وغيرها، هل يجوز؟ نقول لا، الزكاة الواجبة لا تنفق في هذا، تنفق في الأصناف التي حددها الخالق جل وعلا، ولا تنفق ولا تصرف في بناء المستشفيات وكل. يقول ما حكم الممثلين الذين يقومون في القنوات الفضائية بالسخرية ممن يلتزم بالسنة ويضحك المشاهدين؟ هؤلاء مثل المنافقين أو هم من المنافقين، وكما قلنا لكم في درس مضى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جلس المنافقون يتحدثون فيما بينهم ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكثر ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنزل فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فهم يكفرون بهذه المقولات لأن هذا استهزاء بالدين وليس استهزاء بالشخص لذاته. هذا يسأل عن حدود الحرم المكي، موجود عليها علامات في المداخل كلها الرئيسية، كان عن طريق جدة وعن طريق الطائف وعن طريق المدينة، في كل مخرج من مخارج مكة موجود لوحات تحدد حدود الحرم. الصلاة لم يتم اتصال الصفوف فما الحكم؟ يكره تقطع الصفوف، السنة أن تكون الصفوف متصلة. يقول الآن نشاهد أن المسلمين يخضعون لليهود في أوامرهم وقدراتهم، هل هذا صحيح؟ كله مو صحيح. المسلمون ولله الحمد يلتزمون بأحكام الإسلام، يلتزمون بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويحتكمون إلى شرع الله ويقيمون حدود الله، فليس لليهود عليهم سلطة ولا يد. نعم تسلطوا على بعض البلاد كالبلد المقدس بيت المقدس وما حوله من نواحي وعادوا المسلمين، وهذا أمر ولا بد من علاجه، كل بحسب ما يستطيع، ولو دعوة في وقت إجابة منك لا تبخل بها، ادعو الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يخرجهم ديار المسلمين أذلة صاغرين، ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل اليهود والنصارى والمشركين والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. يقول هل يجوز أن نصلي تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ نقول في المسجد الحرام نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فإذا دخلت بعد العصر أو طفت بعد العصر صلي، أو أنك دخلت بعد الفجر صلي، لأنه ليس فيه نهي في هذا المسجد. يقول هل يجوز صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبور، مع العلم أن هذه القبور لا يمكن نبشها؟ الصلاة لا تصح فيها، لأن المقابر لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وقالوا عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالبيت الذي لا يصلى فيه النوافل شبيه بالقبر، لأن شأن القبر هو الذي لا يوجد فيه صلاة. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسألة ويتقيدوا بها. والعلماء رحمهم الله نصوا قالوا: إذا كان المسجد بني على القبر فيهدم المسجد، لأن السبق للقبر، وإذا كان الجثة دفنت داخل المسجد فإنها تنبش وتدفن في المقابر، لأن المسجد هو السابق. يقول: إنسان لديه أموال تكفيه ليتقوث بها هو وأهله، ولديه سيارة بثمن قيمة الحج أو أكثر، فهل عليه أن يبيعها ويحج؟ ومنهم من لديه أموال فلا يحج. الله تعالى جعل الحج مرة واحدة على المستطيع، وهو الذي عنده الزاد والراحلة، وهذا الزاد يكون فاضلا عن حاجته وحاجة من ينفق عليه من أهله ومن معه. وقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا تنبيه على أن من لا يستطيع لا حج عليه. ومن حاجة الإنسان سيارته، إذا كانت سيارته التي يركبها هو وأولاده فإنه لا يلزمه أن يبيعها لأجل أن يحج بثمنها. خلكم معنا يا أخوان، أقول خلكم معنا، مسألة مهمة يغلط فيها كثير من الناس. إذا كان الإنسان عنده سيارة فلا يلزمه أن يبيعها ليحج بثمنها، إذا كان يحتاج هذه السيارة ليتنقل عليها هو وأولاده ونحو ذلك، لأن هذا الآن صار من الحجيات الأساسية. فإذا فضل عن ذلك، لو كان عنده سيارة ثانية لا يحتاجها أو تكفي السيارة الأولى، فحينئذ نقول يبيع السيارة الثانية. وأما من كان عنده مال ولا يحج فهذا فيه الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج ولم يمنعه سلطان قاهر أو مرض حابس فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وإذا كان في أعمال، يقول: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان غير ناس ولا جاهل؟ نسأل الله تعالى العافية. هذا متعدي لحدود الله، وهذا إنسان منتهك لحرمة الشهر وغير مبال بقداسة وعظمة الصيام ومسألة الحلال والحرام، فيجب على هذا أن يتوب إلى الله بشروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، وعليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول هل من قرأ القرآن كثيرا وتعب هل هو من أهل النفاق؟ يقول لا، أرجو أن يكون من أهل القرآن. إنسان يجد مشقة وتعب إذا أكثر القراءة، بصره يتعب، لسانه يتعب، يده تتعب، حدان هذا لا يصنف مع النفاق، لا. إنما الإنسان الذي يكره القرآن يتضايق من القرآن هو المنافق. يقول هل يجوز للإنسان في الطواف والسعي والحج أن يقرأ القرآن؟ نقول نعم، لأن القرآن أعظم الذكر. يقول قد من الله تعالى علي بولد فأريد أن أعرف شأن العقيقة. أولا نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولك هذا الولد ويصلح أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. والمسألة الثانية، العقيقة حق للولد على الوالد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى. فالسنة أن يعق الإنسان عن ولده إن كان ذكرا شاتين متكافئتين يعني متساويتين في الصفات، وإن كان أنثى أن يعق شاتا واحدا. ويكون ذلك في اليوم السابع من ولادته، فإن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم شاء بعد ذلك. والإنسان في هذه العقيقة يولم بها، بمعنى يطبخها ويدعو الناس إليها ويعطي منها المساكين. وإن أراد توزيعها من دون ذبح وزعها كالأضحية ثلاثا، ثلث له ولأولاده وثلث يهديه لأصحابه وقاربه وثلث يتصدق به للفقراء. يقول ما حكم مصافحة أخت زوجتي والأكل معها في مكان واحد؟ أخت زوجتي كجوز أن تتزوجها إذا طلقت زوجتك ولا لا؟ أو ماتت زوجتك فهي إذن أجنبية منك وليست من محارمك، إنما الممنوع هو الجمع بين الأختين. لكن لو ماتت زوجتك أو طلقتها وخرجت من العدة جاز لك أن تأخذ أختها، وعلى هذا فهي ليست من محارمك ولا يجوز لك أن تصافحها ولا أن ترى شيئا من جسدها ولا أن تخلو بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحلله. والناس يتساهلون في هذه المسائل، زوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال وأخت الزوجة، ويظنون أنهن من المحارم وهن أجنبيات. يقول كيف يكون قص الشارب؟ هل هو بالكامل أم يأخذ زائد عن الشفة؟ ما هي السنة في ذلك؟ كيف فعل الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احلق الشوارب، بينما قال جز الشوارب، وجزها يعني أخذ ما زاد عن الشفة بحيث لا يصل الشعر إلى الشفة فيؤذي صاحبه عند الأكل، لأنه إذا طال تلوث بالطعام فصار سببا لجمع الميكروبات والجراثيم. وتلاحظون أن ديننا هو دين النظافة، شرع للإنسان أن ينزف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظافره ويجوز شاربه، كل هذا لأجل النظافة. وصارت هذه الأمور واجبة وهي من سنن الفطرة، فإطالة الشارب محرمة كما أن حلق اللحية محرم، والواجب هو إعفاء اللحية وجز الشارب. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على شفته سواكا ويجز ما عداه، يكون أعلى الشفه سليما لا يوجد عليه شعر. هذا هو المطلوب في هذه الحالة. يسأل يقول إنه رأى إنسانا يهين شخصا داخل الحرم ويقول له عبارات غير لائقة، كأن يقول أنت حيوان أو نحو ذلك من الأمور، فما الحكم؟ نقول هذا خطأ، ولا يجوز للإنسان أن يتفوه على أخيه المسلم بعبارة تجرح مشاعره. فالمسلمون إخوة، وأن يكون توادهم وتراحمهم موجود بينهم كأجزاء الجسد الواحد، يترابط ويتدافع ويتعاون. والمؤمن ليس بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلا يجوز للإنسان بحال أن يواجه أخاه المسلم بشيء من العبارات التي فيها شيء من النفور، بل يتعود الإنسان ويعود نفسه على حسن المخاطبة. وإذا أخطأ عليك إنسان فتحمل الخطأ واقبل، ولا ترد عليه بمثل ما تفوه به عليك. وفي الصيام يكفي أن تقول إني صائم، إذا سبك أو أهانك أو تكلم عليك فرد عليه بقولك إني صائم، لأنك مشغول بهذا الصيام، ليس عندك وقت ولا فرصة لأجل أن ترد على هذا وأمثاله. يقول أحرمت من أبيار علي ومشيت إلى الكعبة، وقبل المجيء دخلت الحمام وخلعت ملابسي ووضعت واحدة على ظهري من الحرامات وتوضأت وخرجت، هل هذا يصح أم لا؟ كل شيء فيه، الممنوع منها أن تلبس المخيط، أما كونك تخلع ملابس الإحرام وتغتسل فلا بأس بهذا. يقول ما سبب تسمية سور القرآن مثل البقرة وآل عمران وغيرها؟ هل هي مسمات من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعضها سماه الله تعالى، وبعضها سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها سماه الصحابة. فمثل البقرة وآل عمران سماها وردت تسميتها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا مسحور وعندما أقرأ القرآن لا أخشى وأتضايق منه، فهل أكون من أهل النفاق؟ لا، لست من أهل النفاق ولست مسحور، وإنما عندك أوهام وتخيلات تدفعها عنك بالاستعادة بالله والإكثار من قراءة القرآن، ويزول عنك ما تجد إن شاء الله. بعض الناس يخيل إليه ويذهب إلى بعض الناس ويقول أنت فيك جن، أنت فيك عفريت، أو فيك ستة عفاريت، وكل هذا كذب ودج لأجل أن يبتزوا أموال الناس ويأخذوها منه، وما بهم إلا وهم وتخيلات. فيجب على المؤمن أن يلتزم بالإكثار من ذكر الله ويذهب عنه ما يجد من هذه الوساوس والتخيلات. ونسأل الله العافية من كل سوء. يقول زوجتي لا تصلي بالرغم من انني قد طلبت منها ذلك كثيرا، فماذا افعل؟ هل علي اثم؟ نقول نعم عليك اثم، اذا لم تستجب للصلاة فلا تحل لك، لان الذي لا يصلي كافر فتكفر بتركها للصلاة. فاما ان تتوب الى الله وتستقيم على الطاعة، والا فارقها وتزوج خيرا منها. يقول ما حكم نزول المرأة بدون محرم للأسواق وتكشف وجهها ويديها والحجاب عندنا هو غطاء الرأس والجسم لا الوجه واليدين. أولا المرأة لا ينبغي لها النزول للأسواق ومزاحمة الرجال، العصر فيها أن تقر في بيتها، والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فلا تخرج للأسواق إلا لما لا بد لها منه، وإذا خرجت فإنها تخرج في الأوقات التي تؤمن فيها الفتنة، فإذا كان يخشى عليه الفتنة لا تخرج، وإذا خرجت ينبغي أن يكون معها محرم لئلا تسترثها الذئاب، ويجب أن تكون متحجبة حجابا كاملا لا يخرج منها وجه ولا يد ولا قدم ولا شعر، وتلبس ملابس ساترة سميكة واسعة، لا أن تكون شفافة أو ضيقة، ولا تتكلم مع الباعة بكلام زائد عن قدر الحاجة، فلا تمزح معهم ولا تضحك معهم، وإذا كان معها محرمها فهو الذي يتولى هذا. قد تكون المرأة تحسن اختيار نوع من المشتريات فيأخذها معه محرمها وهو الذي يتعامل مع الباعة. يقول ما حكم قراءة القرآن مع الإمام؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للإنسان أن يتابع القراءة مع الإمام، بمعنى أنه يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة فإنه لا بد منها، وإذا كان للإمام سكتة يقرأها في سكتات الإمام، وإذا لم يكن للإمام سكتة يقرأها بعدما ينتهي الإمام منها. أما لو أن الإنسان معه مصحف ويتبع القراءة ببصره لا بلسانه فأرجو أن لا بأس بذلك إذا سلم من كثرة الحركة. يقول ما هي الطرق التي تعالج بها من السحر والعين؟ السحر إذا عرفت مكان السحر تجلبه، إذا اكتشفت مكان السحر فإنك تقوم بإتلافه، وبهذا يزول بإذن الله تعالى. وإذا لم تعرف مكانه فالعلاج يكون بالقرآن، أول البقرة آية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشد والمعوذات والإخلاص وآيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة ياسين يونس وفي سورة طه، يكثر الإنسان من قراءتها وبإذن الله يزول عنه ما يجري. وأما العين فإذا عرف العين فإنه يؤمر بأن يبرك على المعين وأن يتوضأ له ويغسل مباطنه أي الأماكن التي فيها عرق مثل إبطه ونحوه في إناء ويغتسل بها المصاب، ويدعو العائن له بالبركة، يقول ما شاء الله تبارك الله. وأحد الناس رأى شخصا يغتسل وكان ذا بشرة حسنة فقال ولا جلد مخبأة، فلبط ذلك الشخص الذي كان يغتسل، فأسرع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن فلان قال كذا، فوقع فلان على هذه الحال. فنهر النبي صلى الله عليه وسلم العاين وأمره أن يبرك على ذلك الشخص وأن يتوضأ له ويغسل مباطنه ويصب على ذلك الشخص، فقام ما به من ذلك. والعين حق، والإنسان يحصن نفسه بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من شر النفاثات يعني السواحل التي ينفث، ومن شر حاسد هو الذي يصيب بالعين، لأن الحسد هو شرارة الإصابة، فالعين مبعثها الحسد، بحيث يستكثر الإنسان على ذلك الشخص نعمته التي هو فيها. يقول أديت نسك العمرة نويتها لأبي وأمي، فهل يصح ذلك؟ نقول لا، لا يصح. العمرة لا تصح إلا لواحد، كذلك الحج لا يصح إلا لواحد، فلا يشترك اثنان في نسك. يقول انه جاء بالطائرة ولانه لا يوجد فيها ماء الطائرة، يقول دخلت بغير احرام وصلت الى مكة، فما الحكم؟ يقول ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه، ان كنت مررت بالجحفة ترجع اليها على بعد 170 كيلو، او ان كنت جئت عن طريق لندن ترجع اليها، او كنت جئت عن طريق السيل ترجع اليها، او كنت جئت عن طريق إذا الحليفة ترجع إليها، ولا يجوز لك أن تحرم من دون ذلك. يجوز تأجيل صلاة الظهر إلى وقت العصر أو تقديم العصر بعد الظهر بحجة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إذا كان الإنسان مسافر يجوز له ذلك، إذا كان جادا في سيره سافر في طريقه فهو يعمل ما هو الأرفق به. إذا جاءك وقت الظهر وأنت راكب سيارتك أو في الطائرة، تنوي تأخير الظهر إلى وقت العصر وتصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. وإذا كنت وقت الظهر نازلا فإنك تقدم العصر وتصليها مع الظهر جمع تقديم. إن كنت قبل الظهر مسافرا وتوقفت وقت الظهر فإنك تقدم العصر معها. أما الإنسان المقيم لأنه يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز له التقديم ولا التأخير، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل أوقات الصلاة قال أول وقتها، لأن هذا فيه مبادرة، إلا في حال صلاة العشاء فإن تأخيرها إلى آخر الثلث الأول من الليل أفضل من المبادرة بها. وكذلك الظهر إذا اشتد الحر فإنها تؤخر بعض الشيء إلى حين يخف أو تخف شدة الحرارة. يقول إذا كان الإنسان مشغول أثناء صلاة الظهر ويفرض قرب صلاة العصر وذلك أكثر الأوقات، فما حكم تأخير الصلاة؟ أقول لا يجوز، ينبغي له أن يصلي الصلاة وقت